يريدون إيراد إيرادا يقول فيه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل ينزل إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول من يدعوني فأستجيب له من يسألني فهو فيه إلى آخره فيقول كيف ينزل وهل يلزم من نزوله أن نكون دائما في السماء الدنيا لأن ثلث الليل دائما على الكرة الأرضية فما الجواب على السؤال الأول وما الجواب على السؤال الثاني من كل سؤال منها السؤال الأول كيف ينزل والسؤال الثاني هل يبقى دائما في السماء الدنيا لأن ثلث الليل يستمر دائما الكرة الأرضية ثلث الليل يدور عليه ما هو الجواب عن السؤال الأول؟ نعم هذا جواب لكن فيه جواب جديد قاله مالك رحمه الله في الاستواء على العرش وقال رجل أو جلس رجل في حلقة جماعة مالك رحمه الله قال يا أبا عبد الله الرحمن على العرش استوى كيف استوى فأطرق مالك برأسه حتى علاه ظهر ظهر يعني العرق يعني هذا السؤال كثير كل من قدر الله عز وجل وعرف علامته عرف أن هذا السؤال كثير جدا ولهذا علاه العرق رحمه الله ورضي عنه ثم رفع رأسه وقال الاستواء معلوم والكيف مجهول والرواية المنقولة في الرواية المنقولة بالسند الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول والمعنى متقارب والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة إذا سألنا سائل يقول كيف أنزل نقول هذا السؤال معني بدعة هل أنت أحرص على العلم بالله من أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام؟ الجواب يقول لك طيب هل سأل الصحابة رضي الله عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك؟ الجواب لا إذا السؤال عنه بدعة قل سمعنا وصدقنا وآمنا لا تقل كيف ينزل ومن أنت الذي تقول كيف ينزل؟ وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي وابن مسعود ومعاذ بن جبل وابن عباس وغيرهم من فقهاء الصحابة ما سألوا الرسول عليه الصلاة والسلام كيف ينزل؟ هذا لا يشعر كما يشعره هذا هو الواجب إذا هذا السؤال يجب أن لا يجب أصلا ثم إذا ورد وأوزينا جانا واحد رفيع يقول لا تنجيبوا عن عاد نقول ينزل نزولا يليق بجلاله لا نعلم كيفيته ولا تدرك عقولنا كيفيته كيف وقد وسع كرسيه السماوات هذا أمر لا تدرك العقول أبدا عليك أن تؤمن الجواب نقول هل تؤمن بالحديث فسيقول إيه؟ نقول الرسول صلى الله عليه وسلم حتى ثلث الليل إلى أن يطلع الفجر فإذا كنت في منطقة في ثلث الليل في نزول الشاهد إذا طلع الفجر قم انتهى وقته ولا تقل سوى ذلك والله عز وجل لا يقصد الخلق يكون نازلا في الجهة الغربية وفي الجهة الشرقية نعم هنا انتهى وقت النزول انتهى وقت النزول قوم بالله ورسوله ولا تورد الشبهات لان الذين يريدون مثل هذه الاشياء قد يكون عن استحقاق وقد يكون عن معارضه ولكن الجواب يحيي نقول هكذا جاء الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تتجاوز ما دام الثلث باقيا فالنزول إلى هباق، وإذا طلع الفجر فلا نزول، ويختلف هذا باختلاف الأماكن. والله عز وجل لا يقاس بحوطه، هذه الأمور ما تدرك العقول. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.